سمعنا في شريط للطحان اسمه حكم الغنى في الشريعة الغراء، لأن الدف لا يجوز ضربه إلا عند دف العروس فقط. يحتاج إلى برهان، وعندنا البرهان يرد هذا، وهو حديث المرأة الذي تقدم: إني نذرت يا رسول الله إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف، قال: إن كنت نذرت فافعلي، ولو كانت معصية ولو كان محرما. لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر لقال لا لا تفعلي، لأنه يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.